باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من السنن المؤكدة، بل هي آكد السنن، وبعضهم يرى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والكسوف، والكسوف بالكاف وفي الخاء للشمس والقمر، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال كسف القمر وخسف القمر، وهذا في القرآن. وبعضهم يقول الكسوف خاص بالشمس والكسوف خاص بالقمر. الصحيح أنه يصلح لهما، والمراد به ذهاب ضوء النيران. المراد بالكسوف والكسوف ذهاب ضوء النيرين. لأن الله خلق الشمس والقمر لمصالح العباد، جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا، ففي ضوء النيرين مصالح للعباد عظيمة. فإذا ذهب ضوءهما يحصل على العباد ضرر بفقد ضوء النيرين، وأيضا يخشى أن يكون عند حدوث عذاب، يخشى أن يكون ذلك عند حدوث عذاب ونقمة. والكسوف سببه معروف عند أهل الكساد. كسوف الشمس سببه اجتماع الشمس والقمر، فيكون القمر تحت الشمس فيحجب ضوء الشمس، يحجب ضوء الشمس لأنه يكون تحتها بإذن الله، ولا يكون هذا إلا في آخر الشهر الليلة التاسعة والعشرين أو الثلاثين، حين يكون القمر تحت الشمس بينها وبين الأرض، لأن القمر في السماء الدنيا فهو تحت الشمس، فإذا اجتمع فإنه حينئذ يغطي ضوء الشمس، قد يغطيه كله وقد يغطي بعضه، إذا غطاه كله صار الكسوف كاملا، إذا غطى بعضه صار كسوفا جزئيا. هذا كسوف الشمس، سببه حيلولة القمر دون الشمس، يكون بينها وبين الأرض، ويسمونه الاجتماع، اجتماع النيرين. وأما كسوف القمر فسببه المقابلة، سببه المقابلة بتقابل الشمس والقمر، وتكون الأرض بينهما، تكون الأرض بينهما فتحجب ضوء القمر، وهذا لا يكون إلا في ليلة الإبدار، ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر، إذا تقابل النيران وصارت الأرض بينهما، فإن ظل الأرض يحجب ضوء القمر. قد يكون كسوفا كاملا وقد يكون كسوفا جزئيا، فهذا هو السبب، وهذا يدرك بالحساب، ولذلك يخبرون عنه قبل أن يحدث. أهل الكتاب يخبرون عنه قبل أن يحدث أن هذا الشيء يدرك بالحساب، ولكن لا يمنع هذا، وإن كان يدرك بالحساب فلا يمنع أن يكون علامة على نزول عذاب أو حدوث ضرر لأهل الأرض، لأن هذا التغير الذي يصيب النيرين ثقيل للعباد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك يعني الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولما كسب للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يعني خائفا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فيخشى على العباد من حدوث نكمة أو عذاب عند الكسوف أو الكسوف، فيدعون الله جل وعلا أن يكشف هذا الذي حصل لأحد النيرين. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأجمع عليها المسلمون، وبعضهم استنبطها من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا: فما المراد بالسجود واسجدوا لله؟ المراد به صلاة الكسوف، المراد بالسجود هنا صلاة الكسوف، وليس المراد السجود الصلاة النافلة أو الفريضة، لأن هذا شيء مشروع ولو لم يحصل كسوف. فدل على أن المراد بقول واسجدوا لله المراد به صلاة الكسوف. وعلى كل حال السنة متواترة بها صريح قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مؤكدة. نعم. باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى. نعم، تسن جماعة، وهذا أفضل، أنهم يصلونها جماعة في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج وصلى لأصحابه في المسجد، وتسن جماعة فتكون في المسجد أفضل، وتسن فرادى فيصليها كل واحد منفردا، ويحصل على الأجر والثواب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. هذا يشمل صلاة الجماعة ويشمل صلاة المنفرد. يسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين. يسن يعني ولا تجد، وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أعرابي: هل عليه صلاة غير الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فإنه نافل فتطوع، إلا ما دل الدليل على وجوده مثل صلاة العيدين. نعم. سن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين، يعني ذهب ضوءه، إذا ذهب ضوءه بسبب أحد السببين الذين ذكرتهما لكم. إن كان الخبر فسببه ظل الأرض لأنها تكون حينئذ بينه وبين الشمس، وضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس، فإذا غطت الأرض الشمس عنه فإنه يذهب ضوءه. نعم. ركعتين. نعم، صلاة الكسوف ركعتان، وهذا بالإجماع، الإجماع لهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجودان. نعم. ركعتين يقرأ في الأولى جهرا، يقرأ في الأولى جهرا، يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ولو كانت في النهار، لو كان بكسوف الشمس فإنه يقرأ جهرا لأنهم يصلون جماعة، فيجهر بالقراءة ليشيعهم، وحتى لو صلى منفردا فإنه يجهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذه القراءة. نعم. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، سورة طويلة غير محددة، فأي سورة قرأ بها لكن تكون من الطوال، هذا أفضل. في حديث عائشة نحو من سورة البقرة، يطيل القيام فيها ويقرأ بها سورة طويلة. نعم، البقرة أو غير البقرة. نعم. ثم يركع طويلا، ثم يركع ركوعا طويلا بقدر قيامه، بقدر قيامه. نعم. ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يرفع من الركوع ويسمع، يعني يقول سمع الله من الحمد، ثم يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة. وسورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين نحو من ركوعه، ثم يقوم ويصلي الثانية مثل الأولى، ثم يسلم، ثم يتشهد ويسلم. فهي صلاة هي ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان. هذه هي الصفة المترجحة في صلاة الكسوف. وروي كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، فيكون المجموع ست ركوعات، وروي في كل ركعة أربع ركوعات، فيكون المجموع ثمان ركوعات، وروي في كل ركعة خمس ركوعات، فيكون المجموع خمس ركوعات، فيكون المجموع عشر ركوعات في الركعتين. هذه صفات واردة، لكن أرجحها الصفة الأولى، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. هذه هي الصفة المترجحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة حين كسبت الشمس، ما حصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حين كسبت الشمس، وأما القمر فلم يكسف في عهده صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه يتعين صفة واحدة من هذه الصفات. ولا يمكن أن الرسول صلى الله عدة مرات حتى يقال إن هذه الصفات إنها لتكرر الصلاة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال متعجب لأنه لم يصلها إلا مرة واحدة، فلا بد أن يرجح إحدى هذه الصفات، وأرجحها هي الصفة الأولى وهي التي اختارها الأئمة، وما عداها فإنه ضعيف ومرجوح. وهذه قاعدة عند المحدثين، إن إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن الجمع بينها فإنه يجمع بينها. أولا إذا تعارضت الأحاديث ينظر في الأسانيد، فيرجح الصحيح على ما دونه، فإن تساوت الأسانيد في الصحة فإنه يجمع بين النصوص إذا أمكن الجمع، والجمع هنا غير ممكن لأن الواقعة مرة واحدة ولا يمكن أن يجمع بين هذه الصفات ويقال صلىها كلها لأنه ما صلى إلا واحد صلاة واحدة. إذن يتعين الحالة الثالثة وهي الترجيح، فيؤخذ بأرجح الروايات وأرجحها هي الصفة الأولى، ركعتان بأربع ركوعات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه أرجح الرواية. نعم. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، دون الركوع الأول. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، يعني يتدرج في صلاته، يكون الركعة الثانية أقل من الأولى في ركوعاتها وفي سجودها وفي القراءة والقيام وكل ما يفعل. نعم. ثم يتشهد ويسلم. نعم. فإذا تجلى الكسوف فيها فتمها خفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فوقت صلاة الكسوف من حين يظهر الكسوف إلى أن يتجلى، أما أن يصلى قبل حدوث الكسوف اعتمادا على خبر أهل الكساب هذا لا يجوز، حتى ولو أعلنوا أن ستكشف الشمس أو يكشف القمر في الدقيقة الفلانية واللحظة الفلانية فلا يجوز الاعتماد على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بوجود الكسوف، فإذا وجد الكسوف فإنها تبدأ الصلاة، إن لم يوجد كسوف إنه لا يصلى، لأن الرسول علق ذلك بالرؤية الكسوف. أما مجرد الخبر هذا لا يعتمد عليه، لأن بعض الجهال يتسرع ويبدأ صلاة الكسوف بداية من إعلان الجرائد أو الإذاعة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأن صلاة الكسوف تبدأ بوجود الكسوف لا بالخبر عنه. نعم. فإن انكسبت وهو في الصلاة فمها خبيرة لأنها انتهى وقت الصلاة، فمها خبيرة ولا يقطعها، فمها خبيرة يسلم. وإن كان العكس انتهى صلاة الكسوف والكسوف لا يزال باقيا فإنها لا تعاد، بل يشتغلون بالدعاء والاستغفار ولا يعيدون الصلاة. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. إذا غابت الشمس وهي كاسفة لم يصلى لذهاب الانتفاع بها، أنها إذا غابت ذهب الانتفاع بها. لو كسبت عقب العصر عند الغروب ولا عند الناس يصلون، غابت ما عند الناس يصلون، غابت من كاسفة لا يصلى لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. أو طلعت والقمر خاسف، طلع الفجر أو طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه لا يصلى للكسوف لذهاب الانتفاع بالقمر، لأن محل الانتفاع به هو الليل. إذا جاء النهار انتهى سلطان القمر وبدأ سلطان الشمس. لأن بعض الإخوان في العام الماضي واللي قبله صلوا الشمس طالعة، يعني كسر القمر بعد الفجر وكسر القمر بعد الفجر وقاموا يصلون. هذا يرى بعض العلماء أنه جائز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا، فقالوا هذا عام حتى ولو بعد الفجر، ولكن الجمهور على أنه لا يصلى بعد الفجر لكسوف القمر لأنه ذهب وقت الانتفاع به. وأما قوله أو طلعت والقمر خاسف هذا ما هو ممكن، هذا افتراض، هذا افتراض، لأن القمر لا يخسف إلا ليلة الخامس عشر أو الرابعة، وهو في هاتين الليلتين يغيب قبل طلوع الشمس، يغيب قبل طلوع الشمس لأنه يطلع من أول من الغروب يستمر ثم يغيب قبل طلوع الشمس في هاتين الليلتين، ولا يبقى بعد ولا يبقى القمر بعد طلوع الشمس، ما هو ممكن. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. إذا حصلت آية من آيات الله مثل الزلزال وهو الحركة التي تصيب الأرض ويحصل بها ترويع ويحصل بها دمار يحصل بها هلاك وموت مثل ما تعلمون الآن تسمعون الآن والعياذ بالله من الزلازل، هذه آية عظيمة يخوف الله بها عباده، وتكثر الزلازل في آخر الزمان. وكم تسمعون من الزلازل المروعة الآن وما يكلف فيها من الأنفس وما يكلف فيها من الأموال وما يخرب فيها من الديار وما يحصل بها من الفزع العظيم. الزلزلة آية عظيمة. يقولون تسن الصلاة للزلزلة لأن الصحابة صلوا للزلزلة، فإذا حدث الزلزال يصلى ويدعى حتى يدعى الله عز وجل حتى يزيل هذا الحدث الهائل. الزلزلة هي حركة الأرض واضطرابها، وكذلك الصواعق من الآيات حدوث الصواعق المخيفة وهبوب الرياح الشديدة، هذا من الآيات التي يخوف الله بها عباده، فلا يشرع الصلاة عندها، لا يشرع الصلاة عندها، لأن هذا خاص بصلاة الكسوف، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والزلزلة ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا عندها، وما عدا ذلك من الآيات لم يرد دليل على مشروعية الصلاة، لكن الدعاء مشروع، يشرع الدعاء إذا هبت الريح أو نزلت الصواعق أو حدث أي آية مروعة، يشرع الدعاء لأن يكشف الله المسلمين ما حل به. نعم. وإن أتى في كل ركعة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، أو طلعت والقمر خاسف، هذا غير ممكن، وإنما هو اقتران، لأن القمر في هذه الليالي ليلة الرابع عشر والخامس عشر يعيد قبل طلوع الشمس. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. نعم، يعني هذا لم يرد. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. عملا بالروايات، لو أنه صلى بكل ركعة ثلاث ركوعات، كل المجموع ست ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات يكون المجموع ثمان ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات يكون المجموع عشر ركوعات، جاز ذلك لوروده في الروايات، لكن الرواية الراجحة هي الأولى يقتصر عليها، لكن لا ينكر على من عمل بالروايات الأخرى، لا ينكر عليه وإن كان مرجوحا. نعم. باب صلاة الاستسقاء. ويجوز صلاتها ركعتين مثل النافلة، يجوز أن تصلى ركعتين كل ركعة بركوع واحد،